بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، نحييكم ونرحب بكم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي كل الأماكن المقدسة، ونسأل الله عز وجل أن يكتب لكم زيارة صحيحة وحجا مقبولا مبرورا، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ولابد أيها الأحباب من التفقه في دين الله حتى يكون حجنا مبرورا، وحتى تكون أعمالنا موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تركنا صلى الله عليه وسلم، ترك فينا أصلين، وهما كتاب الله وسنة المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، فمن تمسك بهما واهتدى بهما لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة. فأوصيكم ونفسي بقراءة القرآن وتدبره، وقراءته على أهله، ورثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة السنة وسيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حتى نكون متأسين برسول الله، وحتى تكون أعمالنا موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباب، كان بعض الإخوان رغب أن يكون في مقدمة هذا الدرس زيارة القبور، ما حكمها، وما هو الجائز منها، وما هو الممنوع منها. ولا شك أنه سؤال جيد، لأن من لم يعرف سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور قد يشرك عند زيارتها فيحبط عمله. فنقول وبالله التوفيق، ومنه سبحانه وتعالى نستمد الفقه في دينه والوقوف على ما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت زيارة القبور أيها الأحباب في أول الإسلام ممنوعة، منعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الناس كان قريب عهدهم بالشرك، فخشي صلى الله عليه وسلم إذا ذهب المسلم للقبر أن يدعوه ويستغيث به ويطلب منه المدد، فعند ذلك يقع في الشرك، فمنعها أولا. فلما تفقه الناس في دين الله أذن صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، أذن في زيارة القبور، فقال عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فقال الصحابي: يا رسول الله، ماذا نقول إذا زرناها؟ ماذا نقول؟ أخبرنا، بين لنا حتى لا نقع في الشرك، حتى تكون زيارتنا مقبولة. قال: قولوا السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا. هذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة القبور، فكان هديه عليه الصلاة والسلام إذا زار القبور أن يدعو لهم ويستغفر لهم، فيكون زيارته عليه الصلاة والسلام لهم من جنس الصلاة عليهم، من جنس الصلاة على الميت اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم تجاوز عنه، هكذا كان صلى الله عليه وسلم. لكن الزيارة الواقعة اليوم من كثير من الناس تخالف ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبالاستقراء أن الزيارة الآن الواقعة على ثلاثة أقسام: قسم على طريق رسول الله ويثاب فاعله، وقسمان أحدهما بدعة وكل بدعة ضلالة، والآخر شرك والشرك يحبط العمل. فالسنة أن تذهب إلى القبر أو إلى المقبرة بدون أن تشد الرحال، يعني شرط زيارة القبور أن لا يشد الإنسان لها الرحال، لا ينتقل من مكان إلى مكان لزيارة قبر، ولكن يزور القبور التي في بلده، وإذا حل في بلد كالمدينة مثلا وكان جاء لزيارة المسجد النبوي عند ذلك أصبح سماعات يا أخي سماعات بالمهي ممكن تروح هناك أنت تشوف. فإذا وصل المسلم هنا في المدينة وصلى في مسجد رسول الله نافلة أو فريضة أصبح من المدينة يزور قبوره، يا أخي شوف يقول ما هي واضحة. طيب نعم، صلى في مسجد رسول الله نافلة أو فريضة أصبح من المدينة، ولذلك يتم الصلاة بعد أن كان يقصرها في سفره، عند ذلك يتسنى بس له السلام على رسول الله وعلى صاحبيه، فيقف أمام المصطفى صلى الله عليه وسلم قائلا: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، سلموا على أبي بكر، السلام عليك أبا بكر صاحب رسول الله بالغار، جزاك الله عن أمة محمد خير، السلام عليك عمر الخطاب. ما يذكر غير هذا، هذه زيارة شرعية. يذهب لإخوانه كذلك أهل البقيع: السلام عليكم أهل الديار من المسلمين والمؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ما يزيد على هذا، لا يقرأ الفاتحة ولا أي آية من القرآن. يذهب كذلك لشهداء أحد ويسلم عليهم كما سلم، هذه الزيارة شرعية يثاب عليها المسلم، شرعية يثاب عليها المسلم. ففيها ثلاث فوائد: الفائدة الأولى أنه عمل بقول رسول الله زور القبور، الفائدة الثانية أنه أحسن إلى نفسه بالذهاب إلى أخيه ودعا له واستغفر له، فاستفاد هو العظة والعبرة بأنه سوف يموت كما هؤلاء ما مات هؤلاء، واستفاد المقبور الذي انقطع عمله أنه دعا له واستغفر له وترحم عليه. هذه زيارة شرعية مقبولة يثاب عليها. بقي زيارتان: الزيارة الأخرى زيارة بدعية، وهو أن يقصد الزائر إذا زار القبر أو المقبرة أن يدعو هناك ويعتقد أن الدعاء عند القبور مستجاب، هذا من البدع. الدعاء استجاب في بيوت الله، أما عند القبور فلا. فإذا دعا لنفسه عند القبور فهذا من البدع ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يعرف السلف الصالح، فهذه بدعة. القسم الثاني أن يزور الميت يطلب منه المدد، يطلب منه الغوث، يطلب منه تفريج الكروبات، يطلب منه ما لا يطلب إلا من الله، فهذا شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، لا يقبل الله من صاحب هذا الذي يطلب المدد من الميت ويدعوه ويستغيث به ويسأله، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا، لا صلاة ولا حج ولا صوم. فهذه هي أنواع الزيارة الواقعة في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فليحرص إذن المسلم على أن تكون زيارته شرعية، الزيارة التي شرعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قصده إذا ذهب أن يحسن إلى الميت، يحسن إلى الميت ويحسن إلى نفسه. قد يسأل سائل الزيارة القبور هل هي خاصة بقبور المؤمنين أو حتى قبور المشركين؟ نعم لك أن تزور قبور المشركين، لكن هناك فرق بين زيارة قبور المسلمين وقبور المشركين. المسلم إذا زرته تدعو له، وأما الكافر الذي مات مشركا تاركا للصلاة هذا إذا زرته لا تدعو له، وإنما تستفيد أنت، تستفيد أنت أنك ذهبت ووقفت هناك عليه واتعظت بأنك ستموت كما مات. والدليل على أنه لا تجوز، لا مثلا لا يجوز السلام على الدعاء للمشركين، أن الله تبارك وتعالى ذكر في كتابه أنه لا يجوز أن يدعى لمشرك ولا يترحم على مشرك ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره. ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا لقربة من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. والمصطفى عليه الصلاة والسلام عندما ذهب إلى مكة في حج أو عمرة مر بالأبواء، قرية معروفة بطريق مكة، فنزل فيها عليه الصلاة والسلام نزول المسافر، فقال له أهل القرية الذين توارثوا الكلام، فقالوا له هنا قبر أمك يا رسول الله، هنا قبر أمك، يعني أخبروه بأن أمه ماتت في هذه القرية التي تسمى بالأبواء. عند ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما يعمل شيء حتى يستأذن ربه، استأذن ربه أن يدعو لها فلم يأذن له، واستأذنه أن يزور قبرها فأذن له، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم ومشى الصحابة خلفه ووقف على القبر وبكى عليه الصلاة والسلام كثيرا، وبكى الصحابة قالوا يا رسول الله لما تبكي؟ قال هذا قبر أمي، استأذنت ربي أن أزور قبر أمي فأذن لي، واستأذنته أن أدعو لها فلم يأذن لي. فدل هذا على، وهذا الحديث صحيح مسلم، بخلاف الذين يقولون يدجلون على الناس ويقولون إن الله أحيا لرسول الله أبويه فآمنوا به. لا والله، هذا الحديث الذي ذكرته في صحيح مسلم أنه في طريقه للأبواء قالوا له هذا قبر أمك، فوقف عليه الصلاة والسلام وبكى كثيرا ولم يدعو لها، وذكر لهم عليه الصلاة والسلام سبب بكائه أنه أذن في الزيارة فأذن له، واستأذن للدعاء فلم يأذن له سبحانه وتعالى. إذن الخلاصة أن هناك فرق بين زيارة قبور المسلمين وقبور المشركين. قبور المسلمين نسلم عليهم وندعو لهم، لا نطلب منهم شيء لأنهم انقطعت أعمالهم، هم في حاجة للدعاء، زيارتنا تنفعهم مثل الصلاة عليهم. أما أن نطلب منهم ونقول يا فلان أنا في حاجة إلى كذا وكذا، أنا مريض، أنا مثلا فلان ظلمني، الزوجة مثلا عاقر لا تلد، نطلب هذا لا يطلب إلا من الله عز وجل. هذه أيها الأحباب خلاصة عن زيارة القبور. فلذلك المسلم يتحرى الزيارة الشرعية التي يثاب عليها، ويبتعد عن الزيارة التي توقعه في الشرك والبدعة. الآن ممكن أن نأتي بخلاصة عن الحج، لكن ما دام أن المجلس فيه من لم يحضر في الليالي التي تقدمت، ممكن أن نأتي كذلك بخلاصة عن زيارة المدينة. لماذا أتينا للمدينة؟ هل أتينا للمدينة للقبر أو أتينا للمسجد؟ من يجيب على هذا؟ هل أتينا للمسجد أو أتينا للقبر؟ للمسجد. ما دليلك؟ لا نقبل إلا بدليل. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. ولذلك لما سئل مالك عمن نذر أن يأتي المدينة قال إن نذر أن يأتي المسجد فلياته وليصلي فيه، وإن نذر أن يأتي القبر فلا يأته. واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، وبقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصيه. فالنذر إلى الاتيان لقبر رسول الله أو أي قبر من القبور فهذا معصية، فعلى المسلم أن لا يوفي بهذا النذر وأن يستغفر الله سبحانه وتعالى ويتوب إليه. إذن أنتم أتيتم إن شاء الله لزيارة المسجد، وإذا صليتم نافلة وفريضة أصبحتم من أهل المدينة، تشرفون بالسلام على رسول الله وعلى صاحبيه، وتشرفون بالسلام على شهداء أحد وعلى أهل البقيع، وتزورون مسجد قباء، ليس هناك غير هذه الأماكن. قد يسأل سائل ويقول: هل لزيارتنا للمسجد النبوي لابد من صلوات معدودة؟ الجواب لا، الأمر متروك لك، صلي صلاة صلاتين أكثر، وإذا أحببت أن تذهب إلى مكة فالصلاة في المسجد الحرام 100,000 والصلاة في مسجد رسول الله 1,000، فأنت يعني ما حدد لك رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زرت مسجده أن تصلي 40 صلاة، الأمر متروك لك، تصلي 40، تصلي 100، تصلي صلاة، تصلي نافذة، وتسلم على رسول الله وعلى صاحبه وتخرج إلى مكة، الزيارة صحيحة. قد يسأل سائل ويقول: هذه الزيارة للقبور عامة للرجال وللنساء أو أن خاصة بالرجال؟ الجواب أن خاصة بالرجال، ولا يجوز للنساء أن يزرن القبور، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرر. فالنساء لا يزرن القبور، وإنما يزور الرجال القبور، ويقولون: ما سمعتم الذي بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم، زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. إذن بعد أن انتهينا من زيارة المسجد النبوي نريد أن نتوجه إلى بيت الله تبارك وتعالى، نأتي بخلاصة خفيفة مفهومة إن شاء الله، من كان عنده علم يزداد إلى علمه، ومن كان في حاجة فإنه يستفيد منها. المسلم إذا عزم على الحج من هنا يغتسل في بيته، والغسل سنة، ويلبس ملابس الإحرام. إن كان هناك شارب حاجة إلى قصه والأظافر والعانة يزيل هذه الأشياء، لأنها محرمة عليه أن يفعلها وهو محرم. يتوضأ حتى وضوء، فإذا وصل ميقات أهل المدينة ماذا يفعل؟ يتذكر المسلم عندما يصل ميقات أهل المدينة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال هناك لأصحابه وخيرهم فيما يريدون من الحج، قال: من شاء أن يحرم بحج فليحرم بحج، يعني يقول لبيك حج، من شاء أن يحرم بعمرة فليقول لبيك عمرة، من شاء أن يجمع بينهما فليقول لبيك حج وعمرة. الصحابة منهم من أفرد الحج، ومنهم من جمع بين الحج والعمرة، ومنهم من أحرم بالعمرة. فلما وصلوا مكة وكان في طريقهم عليه الصلاة والسلام والصحابة يلبون حتى تبح أصواتهم التلبية، شعار التوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لا شريك لك. تارة تلبي، تارة تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، تارة تذكر الله، تارة تقرأ القرآن، تكون يعني محاولا على أن تكون حاجا حقيقيا، لا لغو ولا رفث ولا خصام ولا مثلا كلام لا خير فيه، إنما تصلح مثلا يعني حجك وتحبس لسانك ولا تقول به إلا الخير. لبيك اللهم لبيك ما معناها؟ يعني تقول: أنا مقيم على طاعتك يا ذا الجلال والإكرام، أنت أوجدتني ورزقتني وأحييتني ويسرت لي المجيء إلى هذه الأماكن، أنا مقيم على طاعتك، لا أذبح إلا لك، ولا أدعو إلا أنت، ولا أستغيث إلا بك، ولا أطلب المدد إلا منك، ولا أطلب شفاء المرض إلا منك، ولا أطلب دفع الشر إلا منك، ولا أطلب جلب الخير إلا منك، أنت القادر على كل شيء. الناس لا يستطيعون، على حد قول رسول الله في وصية لابن عباس، وهي وصية لنا: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. لكن مشكلة الناس الذين بعدوا عن سنة رسول الله يذهب وينطرح أمام الميت الذي طال عليه الزمن وتفتت أوصاله، وإذا به يدعوه يا سيدي يا فلان أنا في حضرتك أنا في حاجة إلى كذا وكذا، هذا شرك أكبر يا عبد الله، ولا يصح لمسلم أن يفعل هذا. فإن فعل هذا نقض لا إله إلا الله، وأصبحت لا تنفعه كلمة لا إله، لأن من نواقض لا إله إلا الله أن يدعو غير الله أو ينذر لغير الله أو يطلب المدد من غير الله، لأن عليك أن تطلب من لا تخفى عليه خافية. لا تسألن بني أدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب، الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب، فلا تسأله إلا ربك يا عبد الله. وصلنا مكة، منا من قال لبيك عمرة، منا من قال لبيك حج، منا من قال لبيك حج عمرة. نريد الطواف، هذا طواف المعتمر الذي قال لبيك عمرة، ما حكم هذا الطواف الأول؟ ها، الطواف الأول هذا طوافه ركن، ركن من أركان العمرة، ركن. المعتمر إذا وصل مكة يطوف طواف العمرة وليس عليه طواف قدوم، لا يطوف طواف قدوم ثم يطوف العمرة، لا، إنما عليه طواف العمرة ثم سعيها ثم التقصير وانتهت العمرة، ويجلس في مكة، حل له كل شيء، حرم عليه بالإحرام. المفرد والقارن الطواف الذي يقع منهم يسمى طواف قدوم، طواف قدوم سنة، لو لم يتيسر لأن كان جاء الإنسان متأخر أو عندما وصل مكة ومتعب ووقت الحج قريب، لو ترك الطواف هذا لا يضره، لأنه طواف قدوم سنة، يثاب إن فعله ولا يعاقب إن تركه. ولكن الأفضل إن استطاع أن يطوفه، لأن من العلماء من قال أنه واجب، والصحيح أنه سنة ليس بواجب، وإنما الواجب هو طواف الوداع. المتمتع والمفرد والقارن إذا طاف طواف القدوم هل له أن يسعى سعي الحج ولا ما يسعى؟ له أن يسعى سعي الحج، حتى إذا جاء في اليوم العاشر يطوف للإفاضة ولا يسعى لحجه ولا لعمرته. إذن المفرد والقارن ليس عليه إلا طواف واحد وسعي واحد، لكن المتمتع الذي انتهى من العمرة وأحرم من مكة في اليوم الثامن من منزله، هذا كما طاف وسعى لعمرته وقصر، يطوف ويسعى لحجه ويحلق في اليوم العاشر. واضح يا أخوان؟ الأمر واضح؟ الحمد لله. قد يسأل سائل يقول من أين يحرم؟ أما الذي يحرم بالحج والعمرة أو الحج وحده بقي على إحرامه، يوم ثمانية يخرج إلى منى، وقد يكون في منى، لكن الذي انتهى من العمرة وسكن في مكة وسكن في مثلا في منى، من أين يحرم يوم ثمانية؟ يوم التروية يحرم من منزله الذي هو فيه، في أعلى مكة، في أسفل مكة، في منى، يحرم من منزله ولا يذهب للطواف ولا للسعي. واضح؟ يحرم من منزله لكن لا يطوف ولا يسعى يوم ثمانية. لو طاف وسعى يوم ثمانية ما يحسب له هذا شيء، إنما أتعب نفسه، إنما يحرم ويذهب رأسا إلى منى في اليوم العاشر. وفي منى طيب، وفي منى ماذا نعمل؟ سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه بات في منى وصلى خمس صلوات، يقصر الرباعية، صلى الظهر اليوم الثامن ركعتين، والعصر والمغرب ثلاثا، والعشاء ركعتين، والفجر وبعد طلوع الشمس إلى عرفات. وعرف يا إخوان هناك في الواقع أن كثير من الناس يتعب نفسه وليس له حج، إما أنه لا يقف في عرفة، يقف بعيدا عن عرفة، عرفة له حدود، والرسول قال الحج عرفة، فلا بد أن تتأكد أنك في عرفة، تتأكد لأن له حدود، فإن وقفت إلى غربة الشمس وأنت خارج هذه الحدود فتعتبر أنك معتمر وأنه لا حج لك، لأن الرسول يقول الحج عرفة، يعني أن من لم يقف في عرفة فلا حج له. فعلى الإنسان يتبصر، يسأل، أنا الآن في منزلي هذا في حدود عرفة، سيقال له انظر يا أخي إن كنت تقرأ هذه الحدود، هذه حدود عرفة من أي ناحية، من الغرب من الشمال من الجنوب، كن داخل هذه الحدود لا تكن خارجها، نبقى في عرفة. وإذا جاء وقت الظهر سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه صلى الظهر ركعتين والعصر بعده ركعتين بأذان وإقامتين، وبعد ذلك يتفرغ الحاج للدعاء والاستغفار والتضرع إلى الله عز وجل. نهين الشيطان في ذلك الوقت، لأنه ما رؤي الشيطان في يوم من الأيام أدحر ولا أصغر في مثل يوم عرفة، عندما يباهي الله عز وجل الملائكة، يباهي الحجاج، يباهي الملائكة يقول انظروا إلى عبادي جوني شعثا غبرا أشهدكم أني قد غفرت لهم، لكن بشرط أن لا يقع شرك، أن لا يقع دعاء غير الله. أنا أكرر هذا لأنني سمعت بأذني حاجا محرما عندما حصل زحام وإذا به يقول المدد يا رسول الله، الغوث يا رسول الله، ما يجوز هذا. رسول الله لا يطلب منه المدد ولا يطلب منه الغوث، وإنما يقول يا الله يا حي يا قيوم. وكثير من الناس إذا جلس كان كبيرا يا رسول الله، وإن قام يا رسول الله، ما يجوز هذا شرك أكبر. رسول الله مهمته أنه بين لنا الشريعة صلوات الله وسلامه عليه، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. ولذلك إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل رسول الله ولا تسأل أحد من الناس، وإنما اسأل ربك، لأنه هو القادر. لأن الله عز وجل أنزل في كتابه قل للناس يا محمد إني لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. يا إخواني، لو كان يملك لنفسه النفع ما ضرب في أحد، في غزوة أحد، يعني كسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام وخرج الدم من رأسه، فهو إذا بشر، لكن الله فضله بأنه جعله واسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله. ولا هو بشر يأكل ويشرب ويمرض ويحصل عليه ما يحصل على البشر، إلا أن الله ميزه بالرسالة، وأنه لا يقول على الله إلا الحق، وأنه الواسطة بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله، وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. أما أن ندعوه وأما أن نطلب منه شيء فهذا والله شرك أكبر يخرج من الملة. نبقى في عرفة حتى تغرب الشمس متجهين إلى البيت، ندعو الله، نقرأ القرآن، نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. اسأل لك ولنفسك يا أخي ولإخوانك المسلمين، واسأل ربك سبحانه وتعالى أن يفقهك في دين الله، فوالله أن من فقه دين الله وقعت عباداته إن شاء الله على ما يريده الله. من يريد الله بخير، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من يريد الله بخير يفقهه في الدين. وما هو الدين؟ الدين قال الله قال رسوله، أما قال فلان وقال علان ما يصلح. لماذا؟ لأن الرسول قال تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكت بهما كتاب الله وسنتي. ولأن الواحد منا إذا دفن في قبره وتولى عنه أصحابه وإنه ليسمع قرع نعالهم، الله أكبر، تعود الروح. أخذنا الميت كأنه خشبة ودفناه، لكن العزيز الذي أوجده من العدم يعيد الروح إليه ويعود إليه تذكيره قبل أن يموت. لماذا؟ ليسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. فلنعرف ربنا ونعرف ما يستحقه ربنا ونعرف رسولنا صلى الله عليه وسلم. فلربنا العبادة والطاعة، ولرسولنا صلى الله عليه وسلم الطاعة ليس العبادة. الله يعبد ورسول الله سبحانه يطاع صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك متجهين إلى، ونحن جلوس أو الإنسان مستلقي أو متكئ، على كل إنسان يشغل نفسه بالدعاء والتضرع، لأنه يوم عظيم، أفضل أيام السنة هو يوم عرفة. فاجتهد في الدعاء يا عبد الله، اجتهد في الدعاء، والله يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. ويقول عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. نحن إذا ما دعونا الله ندعو من؟ ندعو الناس مساكين الذين يموتون وينامون، ندعو الحي القيوم الذي لا تغضه سنة ولا نوم، الذي هو أقرب إلى إلى إلى إلينا من حبل الوريد، وهو سبحانه وتعالى ينزل كل ليلة كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم كل ليلة إلى سماء الدنيا نزول يليق بجلاله. هل من مستغفر؟ هل من طالب حاجة؟ هل من داع؟ سبحان الله، ما أعظم يخلق سبحانه وتعالى ويرزق وينزل نزولا يليق بجلاله لمصلحتك يا عبد الله، حتى تكون ولي الله وحتى ترافق رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فمن وفق وقام من آخر الليل وصلى ركعتين وهو ساجد حين نزول الرب سبحانه وتعالى ودعا ربه أجابه. فإذا غربت الشمس يا أحباب على بركة الله ونحن مطمئنين إن شاء الله، إن الله عز وجل تفضل علينا بالمغفرة، نتجه إلى مزدلفة. وهنا ينبغي أن نعرف ما نعمله في مزدلفة قبل أن نصل إلى مزدلفة. ماذا نعمل في مزدلفة؟ عند وصولنا ماذا فعل رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ماذا فعل قدوتنا؟ أمر المؤذن وأذن، لا اشتغل ببناء الخيمة ولا بطرح الفراش ولا بالعشاء، وإنما أمر بمجرد ما نزل عن الجمل راحلته، أمر بلال وأذن وأمره أن يقيم الصلاة وصلى المغرب، ثم أنزلوا مثلا عفشهم عن رحالهم وأمره أن يقيم وصلى العشاء ركعتين، ولم يصلي بينهما نافلة صلوات الله وسلامه عليه، وعند وتصلي كذلك الوتر، لأن الوتر ما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا في سفر ولا في حضر، الوتر وركعتي الفجر هذه لا تترك لا في السفر ولا في الحضر. لكن السنن على كل حال لست بملزوم بها، لكن التطوع إذا أردت أن تتطوع لله تطوعا مطلقا افعل ما شاء، على أنك لا تصلي على أن هذه سنة، وإنما هو تطوع لله عز وجل. نبيت جميعا، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. قال النبي خذوا عني مناسككم وبات، لكنه عليه الصلاة والسلام طلب منه الضعفاء أن يسمح لهم، فسمح لهم بعد نصف الليل أن يذهبوا إلى مزدلفة. أما الأقوياء الأصحاء حذاري أن يفارقوا مزدلفة قبل أن يصلي الفجر ويدعو الله، وقبل طلوع الشمس يذهبون إلى منى. هذا إذا كنا نريد متابعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما إذا أخذنا بقول فلان وعلان يكفي الحاج حط الرحال وأخذ الجمار، لا هذا ما قال به السلف الصالح، وإنما الذي قال هذا ما عرفه وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأخذ الجمار من أين نأخذه؟ سبع حصيات من مزدلفة قدر الحمص الواحدة، ليست بكبيرة، لأن النبي أمر أن تلقط له حصيات وقال بمثل هذه فرموا وإياكم الغلو. نحن نرى الناس الآن يرمون بالحجارة ويرمون بالنعل ويرمون بالخشب، يظنون أن الشيطان هناك محبوس يريدون أن يقتلوه. إمام الموحدين ضربه هناك وهرب، وإنما نتأسى. ولذلك تجد الواحد يأخذ مثلا النعل ويضرب فيه يقول أنت الذي فرقت بيني وبين زوجتي، مسكين أنت، الله المستعان. فإذا وصلنا جمرة العقبة التي تلي مكة نرميها، نلبي حتى نعول حصات ترميها، تقطع التلبية تقول الله أكبر، ما تطرحها طرحا، وإنما ترميها وتتأكد أنها في الحوض. أما الشاخص هذا ليس مقصودا من رمي، وإنما هذا علامة المحل الذي يرمى فيه، ارميها في الحوض، فإن تأكدت أنها خرجت عن الحوض أبدلها بأخرى، فلا بد من وقوعها في الحوض. إذا رميت يا عبد الله إما أن تكون متمتع أو قارن، فيلزمك ما استيسر من الهدي كما أخبر الله، ذبيحة واحدة لكل شخص، ذبيحة واحدة، الرجل وزوجته ذبيحتان، تحلق، والحلق أفضل بالنسبة للرجال، يحلقون الرأس كله والحلق أفضل من التقصير، لأن الرسول دعا للمحلقين 3 مرات. أما المرأة فيقصر لها زوجها أو أخوها أو أختها، تقصر لها تجمع ضفائرها وتقصر شيء بسيط قدر يعني شيء بسيط قدر الأنملة، لأن المرأة شعرها جمال لها. أما الرجال فيحلق الشعر، لكن لا يستهوي أنك الشيطان وتحلق اللحية معه، لا، اللحية حرام حلقها وكبيرة من الكبائر، وتوفيرها واجب وحلقها كبيرة من الكبائر. إيتي رسول الله صلى الله عليه وسلم واشرب من حوض يوم القيامة وأنت بلحيتك، لا تأتيه وأنت خدك مثل خد الفتاة، لا لا، كن محافظا على. والرسول قال وفروا اللحى، أرخوا اللحى، اتركوا اللحى، أرجوا اللحى، قصوا الشوارب، خالفوا المجوس، خالفوا المشركين. لكن الناس اعتدوا عليها لجهلهم، يريدون أن ينظفوها كالفتيات، يكون وجهه ناعم. لماذا يا عبد الله؟ تقول عائشة والذي زين الرجال بلحاهم، هي زينة لك، تحرم نفسك الزينة، اتركها يا أخي. نعم، تنحر إن كنت من أهل النحر، إن أودعت في البنك الحمد لله، البنك وكيل عنك، ما أودعت في البنك اذهب لمكان الذبح واختار الذبيحة الطيبة واذبحها وسمي اللهم هذا منك ولك، إن كنت تذبح أو تؤجر شخص يذبحه لك وتوزعها الفقراء. أما ذبح الذبيحة وتركها هذا حرام، ما يجوز، كونك تذبحها وتتركها هذا منكر، وأنت آثم، والهدي باقر في ذمتك، والذي ذبحته إنما أسرفته والله لا يحب المسرفين. ولذلك لما رأى علماء هذه البلاد وحكام هذه البلاد وكذلك علماء المسلمين من جميع أقطار الأرض أن الذبائح تروح هدر، وضعوا هذا البنك رحمة بنا حتى لا نأثم، البنك هذا حتى لأن وكيل تدفع فيه وتذبح الذبيحة، فإن جاء الفقراء أعطوهم، ما جاء جمدوه في البريزات ونقلت هذه اللحوم إلى البلاد التي تحتاج إليه. يعني إذن البنك هذا والله رحمة بنا، البنك هذا الذي ندفع فيه الدراهم هذا وكيل عنك يا عبد الله، أمين، يذبح ويسلخ وتبرد هذه اللحوم وترسل للبلاد التي في حاجة إليها، هذا خير ولا تذبح الذبيحة وتتركها وتدفن؟ ما يجوز. فمن ذبح الذبيحة ولم يسلخ ولم يوزعها فإنه والله آثم، وإن فعله حرام، وإن الذبيحة ما زالت في عنقه، الذبيحة التي دفنت هذه ما تكون مثلا تسد مسد النسك. رمينا ونحرنا إن كنا متمتعين وقارنين، وإن كنا مفردين ما علينا نحر، الذي قال لبيك حج ما يذبح، ليس عليه واجب إلا إذا تطوع، إن تطوع لا فهو خير له، لكن لا يجب على المفرد شيء. نعم، القارن الذي قال لبيك حج وعمرة سواء، جماعهم سواء، يقول لبيك حج وعمرة، والمفرد الذي قال لبيك حج، والمعتمر الذي يقول لبيك عمرة، فمن جمع بين الحج والعمرة أو أفرد العمرة وأحرمها للحج من مكة، هؤلاء كل واحد عليه ما استيسر من الهدي كما أخبر الله، أما المفرد فليس عليه شيء. طيب، نذهب إلى مكة بعد أن رمينا وحلقنا ونحرنا إن كنا من النحر، نلبس الملابس المخيط ونشم الطيب، حل لنا كل شيء إلا الزوجة، لا تحل إلا بعد طواف الإفاضة الذي هو ركن من أركان الحج، فنذهب ونطوف بثيابنا أو بالإحرام، لا حرج في ذلك، تطوف. فإن كنت متمتع بمعنى أحرمت من مكة، أحرمت من مكة تطوف وتسعى في اليوم العاشر كما طفت وسعيت لعمرتك، وإن كنت قارن أو مفرد وقد سعيت مع طواف القدوم قبل الخروج إلى منى تطوف بالبيت ولا تسعى. واضح؟ الذي يحرم بالحج والعمرة أو بالحج إن قدم السعي مع طواف القدوم قبل أن يذهب إلى منى يوم 10 ما يسعى يا أخوان، إنما يطوف بالبيت فقط، يطوف بالبيت فقط. لأن بعض الناس يتعب نفسه ويسعى ويزاحم المسلمين. لا، ما يسعى إلا من أحرم من مكة المعتمر، أما القارن المفرد إذا سعى مع طواف القدوم فإنه يطوف فقط بالبيت ولا يسعى. نعود إلى منى، ونبيت 3 ليالي أو 2 ليالي تعجلنا، 11 و12. ونرمي متى؟ نرمي الصباح؟ لا، ما نرمي إلا عند الزوال في الظهر. نرمي أول ما نرمي الذي يلي منى، الذي يلي، ونؤخر جمرة العقبة نرميها، نجعلها الأخيرة. جمرة العقبة التي رميناها اليوم العاشر نجعلها آخر ما نرمي في اليوم 11. نبدأ بالتي تلي مسجد الخيف، ثم التي بعدها، ثم جمرة العقبة الأخيرة. وكيفية الرمي؟ مثلا تكبر مع كل حصاة، وإذا رميت على الذي يلي مسجد الخيف تتنحى قليل وتتجه القبلة وتدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الدعاء يا أخوان هو العبادة، والله يحب أن ندعوه. ثم إذا رميت على الوسطى كذلك تدعو كما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما عند جمرة العقبة فلا ندعو تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. فاليوم 11 و12 إذا ندعو بعد رمي جمرة الصغرى، بعد أن نرمي الصغرى وبعد أن نرمي التي بعدها، وجمرة العقبة لا ندعو هناك عندها. وإذا أردنا أن نخرج إلى بلادنا نطوف في اليوم 12، نطوف طواف الوداع إذا أردنا أن نخرج من مكة بدون سعي، ونتجه إلى بلادنا. لا نمشي القهقرة كما يمشي الجهال، وإنما تطوف وتمشي على وجهك، لأنك لو مشيت على ظهرك لربما وقعت وحصل وآذيت شخصا، وإنما امشي على وجهك هكذا. فأنا هناك أسئلة. نعم. واحد لو انا مثلا بحج لابويا، نعم، لو عاوز اعمل عمره يبقى عليه هد عمره؟ طيب، اخونا يقول انا اريد ان احج عن والدي، لو عملت عمره مثلا لي جعلت العمره لي، جعل العمره له والحج عن ابيه، بشرط ان يكون هذا الذي يحج عن ابيه او عن اي قريب ان يكون قد حج عن نفسه، فإن لم يحج عن نفسه لا يصح أن يحج عن غيره. أقول أنت متمتع، سواء كانت الحج لك والعمرة لأبيك أو بالعكس الحج لأبيك والعمرة لك، أنت متمتع تذبح ذبيحة وما استيسر من الهدي ذبيحة واحدة، فإن لم تستطع تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك. ثم النية عن من تحج عنه كيف تفعل؟ عندما تصل الميقات تنوي أن هذا الحج عن فلان بقلبك، وعند التلبية تقول لبيك اللهم لبيك عن أبي فلان، مرة واحدة يكفي، لبيك اللهم لبيك عن أبي فلان. نعم. هذا سؤال، ايش بالسؤال الاول؟ يريد ان يحج عن زوجته ام اولاده توفيت، ماذا يفعل؟ مثل ما قلنا اذا وصل الميقات ينوي انه عن زوجته فلانه، النيه محلها القلب. واذا احرم مثلا واذا ركب السياره يقول لبيك اللهم لبيك عن ام فلان او عن فلانه، وتفعل في الحج في الطواف وفي التقصير وفي الدعاء كأن الحج عنك، واضح؟ يعني تقصر للعمرة وتحلق للحج، احلق الشعر في الحج وفي العمرة، إذا انتهيت من العمرة قصر من جميع شعر رأسك. نعم. طيب، جيت من الشركة. نعم. نخدم في شركة. خرجت في الفرع عند الشركة. نعم. بعدوني الدهنة مع الواحد من نابش يجيبنا الله. كل عندنا حبيت نكتب بين شريك، بعد شريك أعطته ما حبش يكون اللي شافوا لي باسبور قال لنا اللي يعني الله يعطيكم ورقه يشوفوا بهم فرصه. على كل حال مثلا الشركة إذا جعلت شخصا رئيسا على الحجاج ويدير شؤونهم على كل حال عليه أن يرعاهم وعليه أن يرفق بهم وإذا كان مثلا الدراهم من الشركة أو من مالك لا يضرها ما يضرك ذلك كيف حاكم سواق كم دور درهم مزورين وسواق ياخذهم للشركة حقنا باش يبيع لنا وكذا هو قال نبيع لكم ندير كل شيء كي وصل لهنا قال نعطيكم 60 ريال فقط سعودي والقيم ديالنا جاتو يحكموا مع انت خلي الله هذا سوي حكموه هنا نحاولوا نكون طيب قال له هنا راه ما تعطوش لي شيء ما تعطوش القصر ما هي الشرعة والله هنا ما حبيناش نعطوا الله على كل حال طيب خلينا نجيب على السؤال اللي في الورقة. قال هنا يا شيخ هل يظهر في المزدلفة حقوق العباد في مزدلفة وعرفة يظهر حقوق العباد ينبغي أن تتخلص من حقوق العباد قبل أن تذهب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من كانت له مظلمة لأخيه فليتحلل. فأنت إذا ظلمت شخصا واخذت مال شخص ترده مثلا ماله إليه وترده إلى ورثته قبل أن تذهب للحج وعلى كل حال من ظلمته أو أخذت ماله المال ترده إلى ورثته مات أو إليه وتدعو له لعل الله عز وجل تدعو لهذا الذي ظلمته ولعل الله الذي اغتبته الذي سببته تدعو الله عز وجل له وتترحم عليه إن كان ميت وإن كان حي تدعو الله أن يفقه في دين الله عز وجل. نعم تدعو له ولعل الله عز وجل نعم لحظة دقيقة بس لي سؤالين. الثاني من صلى في مسجدنا 40 صلاة كتبت له براءة من النار. هذا الحديث ليس بصحيح لأن المنافقون كانوا يصلون مع رسول المنافقين كانوا يصلون مع رسول الله. رأس المنافقين عبد الله بن أمي كان يصلي مع رسول الله وهو في الدرك الأسفل من النار. ثم يعني تحديد 40 صلاة على الزائر لمسجد رسول الله فيها مشقة، والرسول جاء برفع المشقة، جاء بالدين بالشريعة السمحة. فليس هناك يعني حديث يدل على أنه لا بد للزائر للمسجد أن يصلينا 40 فريضة، بل ذلك متروك للزائر يصلي صلاة واحدة أو أكثر ويذهب إلى بلاده. نعم ولو كان على فرض صحة الحديث فهو تحريض للمؤمن زائر وغير زائر على أن تكون صلواته في المسجد النبوي على فرض صحة الحديث. نعم لحظة خلنا نجيب على الأوراق وبعدين طيب هل يجوز إهداء سبحة إلى المسجد؟ ما أدري السبحة هذه هذه السبحة الذي مثلا يأخذها الناس في أيديهم الشوارع يمشي يطقطقون بها. إن كان أراد بهذا الحمد لله، الله سبحانه وتعالى عوضنا بهذه السبح بأيماننا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نسبح بالمستنطقات باليد، سبح بأيدينا. أما السبحة التي سبح بها الناس هذه يعني من تلقاء أنفسهم، فأنت لا تسبح بالسبحة وإنما سبح بيدك، فإن السبحة لا تدفن معك وإنما الذي يدفن معك هو يمينك سبح بها. أنا سائق إلى حائل سأل السؤال من صاحب هذا السؤال؟ ها أنت؟ نعم احرمت العمره والحج وانا ما كنت عارف لا انه متمتع ولا انه مفرد ولا مفرد، ورحت اكملت حج وعمره وتميت محرم لا خلص الحج وخلصت العمره وملازم احرم وصلت، فما هو هذا يقول احرمت وانا لا اعرفه مثلا، يعني هل يعني الافراد من التمتع من القران؟ فعلى كل حال ما دمت احرمت وقلت لبيك حج فانت مفرد، وان قلت لبيك حج وعمره وانت فانت قارن تذبح ذبيحه، فهذا شيء وقع منك وانت يعني ادرى بما لبيت به، فان قلت لبيك حج فانت لا لبيك حج عمره عليك ذبيحه، ان لم تحصل منك نعم ان لم تحصل منك سابقا الان تؤديها مثلا تقضيها. نعم الصيام اذا كنت لا تستطيع، اذا كنت فقيرا لا تستطيع. والله بعض الاسئله انا ما اعرف، هذا ما ادري صاحب السؤال يقرا ما ادري اقرا عليه. اقرأوا انا ما انا في القراءة شوية. سؤال الشيخ حديث الشيخ ما عرف الاسلام كان واحد ضحي ليش بيقولوا له امرك بس ضحي باسم حالي بيني قول فلان ابن فلان حج عمره الله يدلني ما نعرف يعني بين نيه الحج وبين نيه الحج وعمره بين وضع اذا واحد نوى الحج فقط واذا نوى الحج وعمره شو التمايز بيناتهم شو من يعني اذا نوى الحج والعمره قال لبيك حج وعمره حج لحاله والحج وعمره لحاله قلت لك يا اخي ان قلت لبيك حج أو لبيك حج عمره فأنت إن شئت أن تبقى على إحرامك اليوم العاشر، وإن قلت لبيك عمره إذا وصلت تطوف وتسعى وتقصر وتكون حلالا حل لك كل شيء حرم عليك بالإحرام في مكة يوم 8 تحرم من منزلك. هذا الذي أحرم بالعمرة ثم بالحج وهذا الأفضل. وإن قلت لبيك حج وعمره فأنت قارن فعليك ذبيحة مثل الذي انتهى من العمرة وأحرم يوم الحج، وإن قلت لبيك حج ليس عليك ذبيحة بس. نعم لا حرج فيه. نعم واحد يضحي يقول فلان ابن فلان ليش ما يقول فلان ابن فلان؟ كيف مثلا واحد يضحي ضحية ايه لأبوه ايه فلان ابن فلان هو فلان ابن فلان هذا يضحى عن أبيه قل فلان ابن فلان أو ابن فلان ما يضر ذلك. نعم أبي السنة الماضية نعم في أيام الرجم اليوم الأول رجمت وفي اليوم الثاني في كثرة الزحام وكانت تعبانة فنادى عنها أبي في اليوم الثاني واليوم الثالث نعم عن أمي نعم ماذا يدرك أخوه سائل يسأل يقول والدته حجت في العام الماضي فرجمت في اليوم الأول وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثاني والثالث ما استطاعت، فإذا كانت مثلا ما استطاعت ورمى عنها الوالد فإن ذلك يعني يكفيها وليس عليها صدقة ولا أي شيء. نعم ليس عليها دي. أخونا يقول هل حالق اللحية يجوز حجه؟ نعم يجوز حجه، يعني اللحية مثلا ذنب آخر، كذلك عاق الوالدين، وكذلك مثلا ليظلم الناس الحج يجوز، لكن المشكلة يعني الحقوق التي ترتب عليه. المقصود أن حالق اللحية يجوز حجه، وشارب الدخان وإن كان الدخان محرم يجوز حجه، لكنه موجوده يدخن هناك في تلك المجتمعات فإن ذلك فيه ضرر على كثير من المسلمين فربما ينقص حجه. نعم نعم الحزام فوق الإحرام ليربط بالإحرام لا حرج في ذلك. هذه طيب والغطاء في الليل لا تتغطى في الليل لا توطي راسك لا تغطي راسك. مش العرف فقط. ها؟ العرف. نعم. شرعي تنجم تغطي الجسم كامل العرف تخليه. لا الخيمة؟ نعم. لا الخيمة تجلس فيها وش... لكن ما تغطي راسك، أنت ما تغطي راسك بملاصق. يعني ما تغطي مثلا بالعمامة أو بالحراب. نعم. يكون فيها الطرف يا. نعم. مخيط. لا لو. ما لا أقول لا حرج للرباط اللي فيه مخيط، لا حرج في ذا. ما ما في. حاج واحد يجيب العمرة في رمضان، أما ذوك يجيبها الحجة العمرة يجيبها ولا ما يجيبها؟ يأتي بالعمرة في رمضان ويحج إن شاء متمتع وإن شاء قارن. نعم العمرة في رمضان ليس لها اتصال بالحج. يقول عرفت أن البنك رحمة، هل يجوز؟ طيب هل يجوز ذبح الهدي في بلدي وتوزيعه للفقراء؟ أخونا يسأل هل الهدي يجوز ذبحه في البلاد ويوزع الفقراء؟ الجواب لا، الهدي محله مكة ومنى، الهدي محله مكة ومنى، ما يجوز أن يذبح هناك ولا في المدينة، في مكة ومنى. أودع في البنك، لكن هذا يريد يقول هل أذبح الذبيحة في بلادي ووزع الفقراء؟ ما أنت افهم سؤال الأخ، سؤال الأخ يقول هل يجوز أن أجعل ذبيحة الهدي أذبحها في بلادي ووزع الفقراء؟ الجواب لا يجوز، لكن أنت لو دفعت في البنك الآن ادفع في البنك في مكة وفي المدينة ما في حرج، ادفع. نعم قلت لا يجوز زيارة، قلت لا يجوز زيارة المدينة قاصد قبر النبي صلى الله عليه وسلم بدليل لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد، وكيف يكون دليله وإن كان وكيف يكون وإذا كان لا تشد الرحال لا تشد رجال التجارة؟ أقول على كل حال الأخ يريد يسأل أن يقول أنت قلت لا يجوز شد الرحال لزيارة القبر. نعم أنا قلته لأن رسول الله قاله، ما قلته من عندي، لكن ممكن أن تشد الرحال للمدينة للتجارة ولمكة لا حرج في ذلك، لكن للعبادة للقربة لا يجوز أن تشدها إلا إلى مسجد رسول الله أو إلى المسجد الحرام أو إلى بيت المقدس. أما للتجارة يعني شدها لأي مكان لا حرج في ذلك، ما في يعني ما في مثلا مغالطة يا إخوان. نعم جبت العمرة في رمضان، جبت العمرة في رمضان، من أحرم في رمضان له أن يحرم بالحج وحده ويتحلل منه ولا يأتي بعمرة بعد الحج. نعم وليس على يدي، ليس على يدي. نعم من قال لبيك عمرة إذا وصل مكة يطوف بالبيت سبع مرات، يبدأ من الحجر، لحظة، يبدأ من الحجر، العمرة والحج سواء، يبدأ من الحجر الأسود وينتهي به سبع مرات، ويكون هذا لحجه وعمرته إن كان قارنا، وإن كان أفرد العمرة يكون للعمرة، وطواف الحج يكون في اليوم العاشر. نعم يا أخي. بعد واحد يدخل بطواف الإفراد طواف يدخل بنية الحج بعد يبغى يجيب عمرة بعد يمات الحج، كيف الشرع؟ أخونا يقول الإنسان يحرم بالحج ويريد أن يأتي بعمرة بعد الحج، أقول يا عبد الله الذي يأتي بحج ويؤخر العمرة إلى بعد الحج هذا أمر ليس عليه سلف الأمة، ما فعله الرسول ولا الصحابة، ما يعرفون العمرة بعد الحج، والمجموعة الذين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اعتمروا لا قبل الحج يعني من مكة ولا بعد الحج، إنما أخذوا عمرتهم من المدينة من هنا. فالمقصود العمرة التي يأخذونها الناس من مساجد عائشة هذه ما كانت معروفة عند السلف الصالح، فأنت قدم العمرة من ميقات أهل المدينة وحج من مكة يعني أحرم من مكة وتكون قد اتبعت السنة. نعم. الشخص بنى السلالة اللي عندنا مكتوبة. الحق اللي هي حرام هم. ونحن في بلادنا مضطهدين من حركة من رب اللحية يعني يدخل السجن أو يعذب أو يقتل. على كل حال أقول أنا قلت أن حلق اللحية حرام، ويقول نحن مضطهدين في البلاد ونحن نخشى من الحبس ونخشى من الضرب، فإذا كان الله عز وجل أراد لك على إحياء هذه السنة رفع درجاتك بأن تضرب وتحبس هذه نعمة لك يا أخي، أن توفر لحيتك وإذا كان سبب موتك بهذا لا يضرك ذلك أو ضربك. نعم كيف؟ السباح اشتري هذه السبح؟ ايوه اشتريت هدية البلد المغربي. اخونا يقول اشتري لاخواني سبح من السبح هذه واهديها. لا تشتري لهم سبح، وانما خذ لهم كتاب في الاذكار واهديه عليهم. اما السبح هذه ياخذها مثلا يمشي بها البر والفاجر، يعني تجد الفجار حتى يمشي بها وربما يشير بها يغازل بها إياها النساء. فيا أخي بدلا تهدي لهم السبح خذ لهم كتب الأذكار بخمسة ريال بثلاثة ريال أذكار النبي صلى الله عليه وسلم. هياك الدعاء يأتيهم ويأتيهم. نعم الدعاء نعم الجمرات يأتيهم ويأتيهم. يا أخونا يسأل عن الدعاء عند الجمرات في اليوم العاشر؟ لا، الدعاء في اليوم الحادي عشر وفي الثاني عشر عند التي تلي مسجد الخيف والتي بعدها، وأما جمرة العقبة لا يدعى عندها كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم استركم لنا الأسئلة اللي هنا يوم سبع يلوي. والله اقرأ علينا اقرأ علينا اقرأ علينا، كان لك سؤال اقرأ علينا اقرأ علينا أحسن. جزاك الله اقرأ علينا، كان سؤالك فيه اقرأ علينا. ما يشنا ما هو فيه يمكن هذا السؤال. هذا السؤال يقول شيخ كلمة واحدة لحظة طيب. إذا رجع الحاجة من الحج نعم وعمل العزيمة لا يشهد ويستمر يقرأون القرآن وهذا سؤالك. طيب أخونا يقول إذا رجع الحاج من إلى بلده، يعني جرت عادة الناس أنه يذبح ذبيحة ويجمع الناس عليها ويقرؤون القرآن نعم، إن كان موسرا وذبح ذبيحة على أن لا تكون عادة عند أهل البلد، حتى لأن إذا كانت عادة يلزم الفقير بها، فإن كانت عادة لا يفعلها، وإن كان موسرا وعنده مال ذبح ذبيحة وجمع الإخوان ودعا لهم وبين لهم تلك الأماكن وما فيها من فضل لا حرج. أما قراءة القرآن الجماعة لا تجوز. نسمع الأذان وبعد ذلك نكمل. جماعة يعني ناس ما يعرفون يقرؤون القرآن، وإنسان متقن للقرآن يقرأ وهم يقرؤون وراءه، هذا جائز للتعليم جائزة، لكن قراءة القرآن جماعية لا للتعليم هذه لا. ما إذا كان مثلا الناس لا يعرفون القرآن وهناك إنسان ماهر بالقرآن هو يقرأ ويقرؤون وراءه، هذه تسمى قراءة للتعليم. وأما القراءة الجماعية كل واحد يعرف القرآن لكنهم يعرفون يقرؤون قرأ قال هو والله واحد هكذا بصوت واحد ما يجيش. يعني أهل العلم يقولون يعني في سنده نبيط ونبيط ليس بصحيح. شفاني نعم إن كان يمكن المنافقون كلهم هذا هو نعم حتى ال 15 يوم دائما احنا نكون في منتصر ام لا المسافر ما دام يصلي وحده يصلي ركعتين، وان صلى في المساجد التي مثلا ائمتها مقيمون لا شك أنه يصلي أربعا. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليتم به، فأنت تصلي هنا دخلت في المدينة وفي المسجد النبوي تصلي مثلا الصلاة التامة، في أبار علي تصلي قصرا كما صلى رسول الله. المسافر إن صلى وحده يصلي قصرا، وإن صلى مع إمام مقيم يصلي يتم الصلاة. نعم الشفع الوتر لا يترك هذا لا يترك، لا بد من صلاته لا في السفر ولا في الحضر. لبس سترة. نعم لبس سترة. نعم تحت لبس سترة. أيوة تحت الإزار تحتي. لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك. وخيط مخيط ولو مخيطة، والحذاء اللي فيها مخيط لا حرج في ذلك. والشمسية كذلك الله فوق رأسه. والساعة سؤال ثاني. واحد باهر سيف لها وهي اختلط النساء مع الرجال ما يجوز في السكن، يجد الحجم تغلي ذلك. ولم يقع الحل لهذه الظاهرة لما ترف الدولة السعودية ولا غيرها. حسب الله ونعم الوكيل. إذا بليت يا عبد الله بأن الغرفة فيها رجال ونساء، على الأقل أن يجعل بينهم ساتر، يعني تقسم الحجرة ويجعل بينهما الساكن البيت. أي في البيت لا يمكن لك مش شفاء بإحدى 8 ولا 10 في البيت. المقصود لا يجوز. نحن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز، فأنت تستطيع في الغرفة إذا كانت متسعة تقسم مثلا بقماش حتى إذا نامت المرأة وتكشفت لا يراها الرجال. يعني اتقوا الله ما استطعتم. ولماذا الدولتين ما يحلوش هذا المشكل؟ حلوا عدد المشاكل. الله والله هي مهمة في الإسلام. الدول لا تحل شيء إذا كان الشعوب ما ساعدته. ما تحل، لكن لا بد الشعوب يساعد. حلوا عدد المشاكل. الله المقصود بينت لك هذا، لا بد من ساتر بين نعم. إن شاء الله أنا ناوي ندخل بالحج، لكن حج نتم بعدين بالعمرة لزوج. يعني ترى روح مسجد العيش ولا كيفاش؟ أخونا يسأل يقول أريد مثلا الحج مفرد وأريد عمرة بعده من مساجد عائشة. أقول العمرة من مساجد عائشة يا أخي أقول لك ما هي معروفة عند السلف، والذين حجوا مع رسول الله ما أخذوا بعمرة. خذ العمرة من ميقات المدينة وأحرم من مكة للحج، تكون قد اتبعت السنة الذي فعلها الصحابة ورسول الله. بس نعم الحج على جبلها عمرة ثانية. أخونا يقول الحج عن الوالدة، اعتمر للوالدة من ميقات المدينة، لبيك عمرة عن والدتي، وتطوف وتسعى وتقصر وتخلع ملابس الإحرام وتبقى في مكة، ففي اليوم الثامن تحرم الحج وتقول لبيك عن والدتي، وهذا خير من أن تحرم بالحج ثم بعد ذلك تأتي لها بعمرة من مساجد عائشة. العمرة ينبغي أن تكون من الميقات، لأن من اتمام العمرة أن تكون من ميقات بلادك، وأنت الآن من أهل المدينة ميقاتك ميقات أهل المدينة، فخذ العمرة أولا وانتهي منها واحرم الحج يوم 8 وذبيحة واحدة. دخلت بالحج خلاص يكفي للحج. العمرة مرة أخرى إن شاء الله تأتي في رمضان. لا لك لك إيه. تقول لبيك لبيك لبيك حجا عن أمي فلانة، التلبية لك. ونجيب لها عمرة بعد نكمل. لا العمرة خذها قبل نعم خذها نعم كلكم تسقطين قبيلة في الصلاة بتاع المغرب. نعم بعد ما قلنا الله أكبر إيه اللفت بعد نكمل الشرط إيه أشغالتها ولا إذا كبر الإنسان والتفت بحيث اتجه وجهه غير القبلة فإنه يكبر مرة أخرى، ما يجوز له. لا نعم تفضل. نعم الحج مقبول كما الصندل يجوز الحام. نعم الحج اللي تقبل الألقاب الحذاء إيه؟ لا حرج في ذلك، الحذاء والحزام وهذا كله والساعة كل هذا لا يضر. يعني يجوز كيف لا يضر كل ها سليم قرصون يعني الحزام قرصون يعني التبان. لا ما يجوز. احنا دابا في الميقات الناس معايا شي اصدقاء ويحرموا من هنا، قال لك بلا ما ندخلوا للبير عالي، لان قال لك سولوا الفقيه قال لهم لا يعني بلا ما غير تصلي ركعتين وصافي. يا اخوان اقول لحظه، ممكن أن نغتسل من هنا ونلبس الإحرام، وإذا وصلنا أبر علي ننوي، وليس للإحرام سنة. لا الإحرام ليس له سنة، الرسول ما حدد سنة صلى، وإنما إذا أحرمت بعد فريضة أو توضأت وصليت سنة الوضوء أحرمت بعدها، أما الإحرام لم تثبت له سنة عن رسول الله. يعني ما في تصلي ركعتين لسورة الإحرام، هذه ما ثبت على رسول الله. لحظة قالك من نهطوش من الكار ينصلي ركعتين في الكار بلا ما نغسلوه بلا ما يجيبوه. كيف؟ لنمسحها من هنا ونقي ونظفه هنا تنظف من هنا والبس الإحرام أو البس الجلابة، وإذا وصلت هناك تنزع الجلابة إن كان لبست الإحرام وتقول لبيك حج. ما يحتاج. المهم نعم. الحج يسن في الوضوء، فهو يتوضأ ولا ما يتوضأ؟ هو في الطواف أو في الصلاة في أخونا يقول إذا انتقض وضوء الطائف أو المصلي يخرج ويتوضأ، لا صلاة بغير طهور. أقول يخرج إذا انتقض وضوء الرجل وهو يطوف أو المرأة، أو انتقض وضوءه يصلي يضع يده على على على أنفه ويخرج ويتوضأ، لا يقبل الله صلاة بغير طهور. يخرج لا يجوز أن يصلي بدون وضوء. شيخ لنا يجيب الحجر. الحجر. مريض. ويخرج. يعني مع سلسبول. نعم. أم مع سلسبول. نعم. يصلي حسب حالته لا يضر، يتوضأ ويصلي حتى ولو خرج لا يضره. لا يضره. أقول لك يتوضى الذي يعني إنسان معه إدوان البول باستمرار، أليس كذلك؟ نعم. توضى هناك وتعالى وصلي، ولو خرج وأنت تصلي لا يضرك لأن هذا مرض. الحج بالأمر بالحج. بركي أستاذ على الإنسان والنبش يجي الحج وتوفى، ما الحكم دياله؟ من جاء للحج وتوفي يحج عنه، إذا ما أدى فريضة الحج يحج عنه من ماله، أو إذا كان ماله مال يتبرع عنه إذا ما أدى فريضة الحج، وإن أدى الفريضة التي عليه يعني فريضة الإسلام خلاص الحمد لله يكتب له هذا. شيخ نعم. أقول إذا كان ما افترض ما قدم الفريضة يمكن يحج عنه من ماله، إن كان معه مال يبحث عن أمين يحج عنه. هو نوى وتوفي هنا ننظر إن كان حج الحمد لله كتبت له نيته، وإن لم يحج إن كان حج كتبت له نيته، وإن لم يحج فيحج من ماله أو ورثته يحج أو ولده أو أخوه يحج عنه. نعم. يخش بالحجة. نعم اللي يدخل بالحجة ما عليه ذبيحة. لا عمرة يأخذها من ميقات المدينة من مساجد عاشة لا يأتي بعمرة. نعم. أنا شوية حجي في المرة على البرود داري. نعم. نسو حضره نفوض ضرق نولي نكبر بسلاف ما يضرك، صلي ولا يضرك. صلي نعم. اللي ما به سلس بول يصلي ولا يضره. نعم. المسافر مع زوجته هي حلال له ما دام غير محرم، حلال له في المدينة وحلالهم في مكة إذا انتهى من العمرة، وحلاله في منى إذا طاف طواف الإفاضة فما يضر. والصلاة يصليها كاملة أم يصليها؟ المسافر يصلي ركعتين. إذا صلى مع جماعة مثل المساجد مكة والمدينة أو المساجد يصلي أربع، إن دخلت مع إمام مقيم صلي أربع، وإن صليت وحدك أنت وجماعتك تصلي قصرا. نعم. في سفر وعارف بأن سنة السفر فيها القصر. نعم. ولكن تعمد هو صلى قصر صلى رباعية. أخونا يقول يعرف أن صلاة المسافر مثلا قصرا، ولكن تعمد وصلىها أربعا خالف السنة، كالذين يصلون في منى أربع ركعات والإمام يصلي ركعتين خالف السنة. السنة يعني الأخذ بالسنة خير، وتركها لا شك أنه ما ينبغي. نعم. عمرتين في سنة واحدة. يعتمر الإنسان لو أكثر من عمرة في رمضان لا يضره، رمضان وفي السنة في السنة كلها. لمس الزوجة أثناء الطوافان. نعم. تنقض الوضوء؟ لا تنقض الوضوء. كلمة واحدة. من ميقات ولا من يرعى؟ اللباس من هنا، لباس الحرام من هنا. من هنا. والنية من هنا.